أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ لا فرق بين المشيئة والإرادة الكونية. المشيئة ترادف الإرادة الكونية، ليس هناك مشيئة شرعية، مشيئة واحدة وهي ترادف الإرادة الكونية. نعم.